قال رحمه الله: قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والمقصود بقوله أومن كان ميتا هو الكافر، فإنه كان ميتا فأحياه الله بالإسلام والهدى، هذا هو الصحيح في معنى الآية. وقيل من كان ميتا حين كان نطفة فأحياه الله بنفخ الروح فيه، والأول هو الأولى. وكثيرا ما تستعمل الحياة للهداية وللعلم، والموت للكفر والجهل، هذا كثير ما يستعمل في كلام العرب وفي القرآن، تستعمل الحياة للهداية والعلم والموت للكفر والجهل. فالمقصود بالميت هنا هو الكافر، أحياه الله سبحانه وتعالى بنور هذا الإسلام، أحياه بنور الهداية ونور الإيمان، أحياه بالقرآن بهذا الدين العظيم. فإن الله أنزل هذا القرآن على نبيه وأرسل نبيه محمد في أمة كافرة، فأحيى الله من شاء من أولئك الكفرة بهذا القرآن، وصاروا مسلمين وصاروا مناصرين وصاروا خير عباد الله. خياركم الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا دين الله سبحانه وتعالى، فناصروه نصرا مؤزرا وأحبوه حبا عظيما. فكثير من أهل الكفر ممن أراد الله سبحانه وتعالى الإنعام عليهم هداهم للإسلام، وهذه من أعظم النعم أن يهدى الشخص للدين وللإسلام. وقوله ومن كان ميتا فأحييناه، ذكر بعضهم مسألة لغوية تكرر معنا، وهو التفريق بين ميت وميت. وهذه الآية استدل بها بعضهم على أنه قد يحل أحد اللفظين مكان الآخر في المعنى، والأصل في الميت هو أن يطلق على من كان له روح، يقال له ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. فمن كان له روح يقال له ميت، لا زالت الروح فيه لم يمت بعد، ومن فارقت روحه جسده يقال له ميت، هذا هو الأصل. لكن هذه الآية فيها إطلاق ميت على من لا زالت الروح في جسده، فيكون هذا التفريق إنما هو أغلبي، أن ميت يطلق على من لا زالت الروح في جسده، إنك ميت وإنهم ميتون، لا زلتم أحياء لكنكم ستموتون. وأما الميت فالأصل فيه يطلق على من فارقت روحه جسده، كما قال الأصمعي: يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقله، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمله. ففرق بينهما، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت بالتخفيف إلا من إلى القبر يحمله. فالميت هو من فارقت روح جسده، هذا الغالب. وهنا على خلاف الغالب، أو من كان ميتا فأحيينا، المقصود الكافر، وهو الروح فيه لا زالت فيه. فهذا هو التفسير، الله أعلم، هذا هو الصواب، أن التفريق بينهما إنما هو في الغالب، فميت تطلق على من لا زالت الروح في جسده، وميت بالتخفيف يطلق على من فارقت روحه جسده. هذا التفريق أغلب الذي ذهب إليه الأصمعي وغيره من أهل النحو، ولا يلتزم هذا التفريق. والمقصود من هذه الآية بيان منة الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين هداهم للإسلام، ومن عليهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس، فإنهم قبل ذلك كانوا في ظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والكافرون يتخبطون في ظلمات الشرك وحنادس الجهل، والمؤمنون أخرجهم الله من تلك الظلمات إلى نور الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال: أومن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور أي الهداية والإيمان، وقيل القرآن. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهذا لا يشبه به وليس مثله، هذا في ظلمات الكفر ولكن في نور الإيمان. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون، فزين لهم الشرك بالأصنام والعياذ بالله، اتخذوها آلهة من دون الله وعبدوها من دون الله والأحجار، وهكذا زين لهم عبادة الأوثان وعبدوها من دون الله جل وعلا. هذا من تزيين الشيطان، كل المعاصي التي يقترفها يكتسبها الناس كلها من تزيين الشيطان، كما في الآية التي أشرنا إليها آنفا، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، كل ذلك من تزيين الشيطان. وهذا هو الصواب هنا والله أعلم، أن المزين هو الشيطان. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، الذي زين لهم هذا الشر وهذا البلاء هو الشيطان، جعلهم يعبدون غير الله كما يأتي تفسير ابن عباس. وأما الله فزين للمؤمنين الإيمان وبغض إليهم الكفر والعصيان، والشيطان هو الذي يزين المعاصي. والكل مخلوق لله جل وعلا. قال رحمه الله: قوله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، قرأ نافع ميتا، قرأ نافع ميتا، ولحم أخيه ميتا، والأرض الميتة أحييناها بالتشديد فيهن، هذه قراءة نافع سبعية بالتشديد، أو من كان ميتا فأحييناه، ولحم أخيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، والأرض الميتة، الميتة أحييناها، كله بالتشديد عند نافع. والآخر بالتخفيف، لحم أخيه ميتا والأرض الميتة، والآخر بالتخفيف فأحييناه، أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وهذا هو التفسير الصحيح. وقيل كما تقدم ميتا أي كان نطفة فأحياه الله بنفخ الروح فيه، والأول هو الأولى، فلذلك اقتصر عليه الإمام هنا ولم يذكر المعنى الثاني، أن ميتا هنا بمعنى النطفة، أي كان ميتا حين كان نطفة، أو من كان ميتا أي حين كان نطفة فهو ميت، فالأول هو الأقرب، بدليل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يدل على أنه كان في الشرك وفي الكفر ميت. فالمعاصي موت للقلب، ويموت، تموت القلوب بالمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صغل قلبه وإن زاد زادت. وقرأ الآية، فهؤلاء أظلمت قلوبهم الكفار بسبب المعاصي والكفر بالله والشرك بالله. وهكذا أيضا من كان من أهل الإسلام يحصل له شيء من الظلمة إن كان عاصيا لله سبحانه وتعالى في قلبه، يحصل له شيء من الظلمة وإن لم يخرج إلى حيز الكفر، لكن الظلمة موجودة، ظلمة المعاصي والنكت التي تتراكم على القلب وربما زادت حتى يطمس. قال رحمه الله: فأحييناه أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يستضيء به يمشي به في الناس على قصد السبيل. قيل النور هو الإسلام، لقوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال قتادة هو كتاب الله بينه، هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمن، بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي. وهذا هو الواقع أخوان الذي تجد عنده علم وعنده بصيرة، عنده نور من الله يمشي به في الناس، والذي هو ما عنده شيء من هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهو يتخبط في الظلمات، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أعمى. وهذا أشد عليه من عمى البصر. قال رحمه الله: وقال قتادة هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمن، بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي. كمن مثله في الظلمات، المثل صلة، كمن في الظلمات، المثل صلة زائد، كلمة زائدة، وأصل الكلام كمن في الظلمات ليس بخارج منها، فالمثل هنا صلة، وهذا فيه زيادة الأسماء، وهذا خلاف المذهب البصري، وأن الأسماء لا تزاد، ومن ذلك جعله بعضهم ليس كمثله شيء، فجعلوا المثل صلة أي زائد. والأصل في الأسماء أنها لا تزاد، لكن حكم بعض الكوفيين على أن الأسماء تزاد ولا مانع من زيادتها، ولكن هذا خلاف الأصل، الأصل في الزيادة تكون الحروف، وأما الأسماء لا تزاد. وهنا جعل المثل زائد كمن مثله، والأصل كمن في الظلمات ليس بخارج منها. والكلمة التي يؤتى بها الصلة ليس معنى ذلك أنه ليس لها معنى، بل لها معنى وهو التوكيد، تؤكد هذا المعنى كما قال ابن جني أنها تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي، ذكر ذلك عند قوله ليس كمثله شيء، حكم عليها بعض النحاة بالزيادة، وذكر ابن جني كما نقل عنه بعض النحاة أنه يقول الزائد بالنسبة للحروف وللأسماء كالذي يأتي بالمعنى الذي في التوكيد اللفظي، معناه معنى التوكيد اللفظي أي يفيد التكرار، ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ويؤدي ما يؤديه التوكيد اللفظي. بعد أن ذكر أن الكاف زائدة، الكاف وليس المثل، ذكر أن الكاف زائدة ليس كمثله شيء، قال هذا حرف زائد والزائد يؤدي ما يؤديه التوكيد اللفظي، وكأن الكلام معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا سيكون أيضا في الأسماء على القول زيادتها. فهذا مثال يحفظ هذا، مع ذلك الذي يذكر في كتب الاعتقاد ليس كمثله شيء، فإن بعضهم حكم على المثل بأنها الزائدة ولم يحكم على الكاف، ورد عليه بعضهم أن الأسماء لا تزاد وإنما الزيادة في الأصل الحروف، فتكون الكاف هي الزائدة ومثل اسم أصلي وليس بزائد، لكن قد ذهب الكوفيون إلى جواز زيادة الأسماء، والمعنى مستقيم على إسقاط المثل هنا، ليس كمثله شيء، أو قصدي هنا كمن مثله في الظلمات أي كمن في الظلمات، هذا ما يستوي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن في الظلمات، ما يستوون هذا وهذا، ليس بخارج منها، ويتكون مثل صلة أي توكيد، صلة وتوكيد. قال قوله كمن مثله في الظلمات، المثل صلة أي كمن هو في الظلمات، في الظلمات خبر لمبتدا محذوف، كمن هو في الظلمات، أو لها هذه هي في الأصل ضمير فصل ثم اتصلت بالمثل الزائد، وأصل الكلام كمن هو في الظلمات. قال أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها، يعني في ظلمة الكفر. قيل نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهما ثم اختلفوا فيهما، فقال قال ابن عباس وجعلنا له نورا، يريد حمزة ابن عبد المطلب، جعل الله له نورا وصار أسد من أسود الإسلام، ونقم يعني بهذا اللقب. فلا شك أن حمزة أخرجه الله من الكفر ومن عليه بهذا النور أي الإسلام والهداية. قال ابن عباس: وجعلنا له نورا يريد حمزة ابن عبد المطلب كمن مثله في الظلمات يريد أبا جهل ابن هشام. وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرث فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس. وحمزة العرب كانت تصطاد تحب الصيد جدا، وجاءت الشريعة أيضا بإباحة هذا لكنها عن الإكثار من ذلك، ومن تتبع الصيد غفل فنهت عن الإكثار حتى لا يغفل الشخص، وإلا لا بأس من الاصطياد. أما أنه يصطاد دائما ويغفل عن طاعة الله وعن ذكر الله فهذا مذموم، وإلا لو اصطاد ما فيه مانع، لكن من غير غفلة عن ذكر الله. أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد، فهو كل يوم اصطاد يذهب يصطاد، لكن الرجل طايع لله وما عنده الغفلة التي تكون عند هؤلاء الذين يعتنون بالصيد. فمن كان يصطاد ويحتاج إلى الصيد ثم يقبل على ذكر الله وطاعة الله وإن كان كل يوم، لكن ينتبه من غفلة، فإن الإنسان يسترسل مع الصيد، وليس المقصود صيد البحر، صيد البر، فإن في صيادته تلدد ربما في صيادة صيد البر، كيف يحتال عليه وكيف يضع الشباك حتى يأتي ويدخل فيه، العرب تحب هذا. قال: وهو راجع من قنصه وبيده قوس، وحمزة لم يؤمن بعده، فأقبل غضبانا حتى على أبا جهل بن قوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى، أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا، ما معهم إلا هذه الحجج، تكلم فينا، فعل فينا، صلح فينا، ما معهم حجة. وهو ما تكلم فيهم، تكلم في الباطل وزيف الباطل الذي هم عليه، فتجدهم هكذا يتظلمون عند الناس ويتظلمون عند ولاة الأمور، فعل فينا صلح فينا ولا فعل فيهم شيئا، تكلموا بين الصواب من الخطأ ويذهبون يتحججون بهذا، ما عندهم حجة غير هذه الحجة، يتظلمون عند الناس ويتباكون عند الناس. نعم حجة يردوا مما عندهم، يردوا إذا فيه باطل قيل فيهم يردوه. قال: سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا، أتوا بدين جديد، هذه قديمة، هذه الشنشنة قديمة من هؤلاء، من تقدم ومن تأخر كلهم يقولون جاء بدين جديد ما نعرفه من قبل، حتى الصوفية هؤلاء المتهوكون يقولون جاءونا الوهابية بدين جديد ما نعرفه، إيش من دين جديد؟ موجود في القرآن، أنتم الذين تركتم الدين والأمر العتيق، تركتم الأمر العتيق وأقبلتم على البدع وعلى الخرافات التي جاء التنصيص عليها في الأمر العتيق بتحريمها وبالنهي عنها، فلما جهلتم الأمر العتيق زعمتم أنه دين جديد. وسب آلهتنا وخالف آباءنا، فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنزل الله هذه الآية. الله أعلم، كره الواحد في أسباب النزول. عندك يا أبو عمارة كنية حمزة أبو عمارة، هنا عندنا يا أبا يعلى، يا أبا عمار عندكم كنيته وإيش في الترجمة في السير إيش كنيته؟ إيه خطأ من الواحد نفسه. أحسنت، شاهد هذا ما ثبت، ولكنه هذا هو الواقع، هم في ظلمات يتخبطون، وحمزة أخرجه الله سبحانه من تلك الظلمات إلى هذا النور، ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه، حكم عليه له رسول الله بالشهادة. وهو أسد الله. وقال الضحاك نزلت في عمر ابن الخطاب وأبي جهل، والله أعلم، آية عامة، أو من كان ميتا فأحييناه، ومن من ألفاظ العموم، والمقصود بذلك الكافر، سواء كان من ذكر باعتبار ما كانوا قبل فيقال كافر، باعتبار ما كان ويستصحب الاسم الأصلي أحيانا لمعنى من المعاني، وإلا بعد الإسلام لا يقال بأنه كافر، لكن باعتبار ما سبق، سواء كان من ذكر أو غيرهم، أحياهم الله سبحانه وتعالى بنور الهداية. حتى العاصي من أهل الإسلام يشمل هذا أيضا، فهو ميت بالمعاصي، ولكن الموت يتفاوت. وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فالذي هو كئيب والذي هو عاصي والذي هو كافر هذا هو الميت الحقيقي. وأما من مات، ليس من مات فاستراح بميت، هذا ما هو ميت، استراح، إن كان من أهل إيمان قد استراح. إنما الموت هذا هو، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. صلى الله العافية. هذا عند سوضا قلة رجاء في الله سبحانه وتعالى، هذا ميت أيضا. قال وقال عكرمة والكلب نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. إلى هنا بقي شيء. قال قوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي من الكفر والمعصية. قال ابن عباس يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام، هذا هو المعنى الصحيح. ومنهم من يقول التزيين هنا من الله سبحانه وتعالى، ابن عباس يفسر الآية بأن المزين الشيطان لهم، زين لهم أعمالهم، ومن أعمالهم المزين لهم وهي سيئة في حقيقة الأمر عبادة الأصنام. إلى هنا.